بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، والجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت، ونصبه بإضمار ضربت، وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، أي حال كونها واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده، والجملة التي بعدها لا محل لها من الإعراب، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب كما هو معلوم. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، هذه الآية مؤولة، وفي إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب، يريد النصب، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، أي لوجوب النصب. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمر لامتناعه، أي لامتناع النصب، لأن هذه الأدوات يلزم بعدها الرفع. ويستويان، يريد الرفع والنصب، في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، فتقول زيدا وزيد للتكافؤ، أي للتساوي، وليس منه، أي من باب الاشتغال، وكل شيء فعلوه في الزبر. وأزيد ذهب به؟ قال رحمه الله تعالى: شرح. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم، والمراد بالاسم المتقدم الجنس، فيشمل الواحدة والأكثر، ويتأخر عنه فعل. فاقتصار المصنف رحمه الله تعالى على الفعل لأنه هو الأصل، وإلا فالاسم المشبه بالفعل كذلك، الذي هو يشبه الفعل كذلك. لذلك زاد رحمه الله تعالى في شرح الشذور: أو وصف، وقال أو وصف، مثل زيد أنا ضاربه، لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على الفعل لأن الفعل هو الأصل، وإلا فالأسماء المشبهة بالأفعال تكون كذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى: ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، أي في ضمير الاسم المتقدم، وضمير الشيء هو ما يعود عليه، أو في اسم عامل في ضميره، قوله أو في اسم معطوف على قوله في ضميره، أو في اسم عامل في ضميره. فيشمل التعريف الأمثلة الآتية. قال رحمه الله تعالى: ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. وهذه هي علامة، يكون هذا الفعل المتأخر لو فرغ عما اتصل به فإنه يعمل فيما مضى، في الاسم المتقدم قوله لو فرغ أي لو جعل خاليا. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك زيدا ضربته. ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلط ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما. فقوله ألا ترى أنك لو حذفت الهاء، وهذا هو معنى التفريغ. لو فرغ من ذلك المعمول، قال هنا لو حذفت الهاء، إذن فحذف الهاء هو التفريغ، طيب، جاء المصنف رحمه الله تعالى بمثال زيدا ضربته، فنطبق عليه الضابط. قوله أن يتقدم عليه اسم، أين هذا الاسم المتقدم؟ زيدا. طيب، أن يتقدم عليه اسم ويتأخر عنه فعل، ما هو؟ ضربت، أليس كذلك؟ ضربت عامل، قول عامل صفة للفعل، عامل أي هذا الفعل عامل في ضميره، عامل في ضميره. أين هذا العامل الذي عمل فيه الفعل؟ أين هذا المعمول الذي عمل فيه الفعل؟ الهاء، أليس كذلك؟ طيب، وهذا الهاء يعود إلى أي شيء؟ إلى الاسم المتقدم. فنقول هنا الفعل باشر هذا الضمير، باشر الذي يعود على المتقدم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، ومثاله أيضا زيدا مررت به. فالاسم المتقدم مررت زيدا، والفعل المتأخر هو مررت، واشتغل بضمير يعود على متقدمنا وهو الهاء من به. فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. وقد مرت معنا قاعدة معروفة في هذا، ما هي؟ قال رحمه الله: فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. فقولك به الهاء هذه في محل نصب، ما الذي ذكرنا فيما مضى؟ أن كل مجرور محل نصب على المفعولية، أن كل مجرور محله النصب على المفعولية، لذلك قال هنا إلا أنه في موضع نصب بالفعل. قال: ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. طيب، نحن قلنا أو في اسم عامل في ضميره. طيب، وقولك زيدا ضربت أخاه، زيدا اسم متقدم، والفعل المتأخر هو ضربت، وهذا وضربت مشغول نصب ماذا؟ نصب أخا، أليس كذلك؟ نصب أخاه على كونه مفعولا به، وهذا الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم لم يتصل بالفعل، وإنما اتصل بعامل الفعل وهو المفعول هنا. فقوله أو في اسم عامل في ضميره أي يريد مثال ذلك هو هذا زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في ضميره في الضمير خفضا بالإضافة. وهنا نقول في المثال الأول زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربته، الهاء الآعد على الاسم المتقدم اتصل بماذا؟ بالعامل مباشرة. طيب، وفي قولنا زيدا مررت به هل اتصل؟ زيدا مررت به الهاء اتصل بالفعل؟ لم يتصل، لأننا لا نقول زيدا مررته، أليس كذلك؟ لأن مرة لا تتعدى إلا بالحرف، لا تتعدى إلا بالحرف. تمرون الديار ولم تعوجوا، فقد تتعدى. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. قاله الجرير: لما هل يجوز أن نقول مررته؟ وقد ثبت في كلام العرب: تمرون الديار ولم تعوجوا، وفي رواية: ولم تعودوا. فقول جرير شاذ، فقول جرير شاذ، ومرة لا تتعدى إلا بالحرف. طيب، فنقول هنا هذا الضمير الذي يتصل بالفعل هنا الفاصل لا الجر هنا لا يكون فاصلا، لا يكون فاصلا ضارا، كما أن المضاف لا يكون فاصلا ضارا. في قولك: زيدا ضربت أخاه، الهاء الآعد على المتقدم مفصول عن الفعل بالمضاف وهو أخا، أليس كذلك؟ فنقول هنا الفصل بالجار والمضاف لا يضر في باب الاشتغال، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، ولم قبل ذلك لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى للوصف المشبهة بالأفعال، مثل زيد أنا ضاربه، أو زيدا أنا ضاربه، وعمرا أنت مكرمه، لم يتعرض المصنف في هذا الكتاب للوصف. وقبل ذلك أيضا نقول إن أركان الاشتغال ثلاثة، إن أركان الاشتغال ثلاثة: مشغول عنه، مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، ومشغول وهو الفعل المتأخر أو الوصف الذي يشبهه، ومشغول به وهو الضمير الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بالواسطة. فزيدا ضربته، فقولك زيدا أي أركان هو؟ أي ركن هو؟ أي ركن هو زيدا؟ مشغول عنه، والفعل مشغول، والفعل الفعل مشغول به، لا هو مشغول، والضمير مشغول به. فهذه هي الأركان الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: إذا تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع، يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، الاسم المتقدم يجوز أن يرفع بالابتداء، هذا إذا كان الاسم المتقدم صالحا لأن يكون مبتدأ. قول المصنف مبني فيما يحمل فيما إذا كان المتقدم صالحا لأن يكون مبتدأ، فإن لم يكن صالحا للابتداء بأن كان نكرة محضة نحو رجلا أكرمته تعين فيه وجه واحد وهو النصب، تعين في لأنك لا تقول رجل أكرمته رجل، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقوله رحمه الله يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالمبتدا، في نقول يحمل هذا فيما إذا لم يكن المبتدأ نكرة. قال: ويكون، وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وأن ينصب يجوز، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. وقد مر معنا أن الجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. وتقدير الفعل في المثال الأول، أين المثال الأول؟ زيدا ضربته. وتقدير الفعل في المثال الأول: ضربت زيدا ضربته، وضربت هذا ماذا نقول فيه؟ ضربت نقول فيه مفسر، أليس كذلك؟ وضربت الثاني مفسر، أليس كذلك؟ مفسر. فقلنا زيدا ضربت، وزيدا مفعول به، ما الذي عمل فيه؟ فعل محذوف يفسره المذكور، إذن فذلك الفعل المحذوف يكون ماذا؟ مفسرا، والفعل المذكور يكون مفسرا، يكون مفسرا. طيب، قال وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، لأننا قلنا زيدا مررت به، زيدا مفعول، أين فعله؟ جاوزت، أليس كذلك؟ لماذا ما قدرنا مررت؟ لأنه لا يتعدى بنفسه، أليس كذلك؟ لأنه لا يتعدى بنفسه. فنأتي بما بفعل في معناه، بفعل في معناه مر، لأن جاوز معناه مر، أليس كذلك؟ فقال رحمه الله تعالى جاوزت زيدا مررت به. إذن أين المفسر وأين المفسر؟ المفسر جاوز والمفسر مررت. قال رحمه الله تعالى ولا تقدر مررت، لماذا؟ قال لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، لا يصل إلى الاسم بنفسه، أي لا يتعدى، معناه لا يصل أي لا يتعدى إلى الاسم بنفسه. وتمرون الديار كما سمعنا شاذ. قال رحمه الله تعالى وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه. فتقول في زيدا ضربت أخاه زيدا مفعول لفعل محذوف تقديره أهنت، أهنت. ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ، فلو قدرنا ضربت لا. فقولك مثلا هنا ضربت زيدا ضربت أخاه، من المضروب؟ هو الأخ، أليس كذلك؟ هو أخوه، هو أخو زيد، فزيد لم يضرب. فلو قدرنا الفعل وقلنا من ضرب ضربت زيدا ضربت أخاه، من المضروب؟ كلاهما مضروبان، كلاهما مضروبان، وهذا ليس بمراد، وهذا ليس بمراد. فلذلك نقدر بفعل لا يكون علينا، لا يرد علينا هذا الإشكال. فنقول ضربت أهنت زيدا ضربت أخاه، لأن الذي ضرب أخاك قد أهانك، والذي ضرب ابنك بجنبك وأنت موجود أهانك، فقد فإنه أهانك، أليس كذلك؟ فلذلك نقول أهنت. قال رحمه الله تعالى واعلم أن، نقف تمام، نأخذ قليلا. قال واعلم أن للإسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات، خمس حالات، وعدها رحمه الله تعالى في التوضيح أربعا، بإسقاط ما يجب ماذا؟ بإسقاط ما يجب الرفع، ما يجب رفعه، بإسقاط ما يجب رفعه، لأن حد الاشتغال لا يصدق على ما يجب رفعه، وحد الاشتغال لا يصدق على ما يجب رفعه، فذكره في التوضيح أربعة. قال رحمه الله تعالى فتارة يترجح نسبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، فهذا الذي أسقطه هنالك، وتارة يستوي، وتارة يستوي الوجهان. فالنسب له وجهان، له وجهان، وجه يترجع فيه ووجه يجب فيه، والرفع كذلك، وكذلك وجه آخر وهو جواز الأمرين، فيكون مجموع الأوجه ماذا؟ خمسة. قال رحمه الله تعالى فأما ترجح النسب ففي مسائل منها أن يكون الفعل المذكور، أي الموجود، معنى المذكور هنا أي الموجود، أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو أي الطلب الأمر والنهي، الأمر والنهي، ولم يذكره في التوضيح، ولم يذكره من أقسام الطلب، لأن الطلب فيه بلا لا بالفعل، ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى. قال والدعاء كقولك زيدا اضربه، زيدا اضربه، وزيدا لا تهنه، لا تهنه، والنسب هنا راجح والرفع مرجوح. واللهم عبدك ارحمه، واللهم عبدك ارحمه. ويدخل في الطلب هنا ما كان لفظه لفظ الخبر ومعناه دعاء، مثل محمد غفر الله له، محمد غفر الله له، قولك غفر لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء فيدخل فيه. قال رحمه الله تعالى وإنما يترجح النسب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية، لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهذا نادر، وهو بخلاف القياس، وهذا بخلاف القياس، مع أننا نقول إنه يجوز، مع أننا نقول إنه يجوز. قال رحمه الله تعالى: فهذا لم يمتنع الرفع، بل ضعف لسببين فقط، بل ضعف الرفع لسببين: مخالفة القياس ووجود خلاف بين النحويين، مخالفة القياس ووجود خلاف بين النحويين. قال رحمه الله تعالى: وإنما يترجح النسب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس، لأنها الجملة الطلبية لا تحتمل الصدق والكذب، لا تحتمل الصدق والكذب. فلو قلت زيد اضربه، زيد مبتدأ أليس كذلك، واضربه يلزم على هذا أن نقول إنها خبر أليس كذلك، والجملة الخبرية يشترط فيها أن تكون، والجملة والخبر يشترط له أن يكون ماذا؟ خبرا أليس كذلك. طيب، لكن يجوز تقول زيد مبتدأ واضرب خبر. طيب، فقولك زيد يضرب، يضرب والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، والتقدير زيد ضارب أليس كذلك. وعلى الجواز زيد يضرب، زيد مبتدأ، يضرب الجملة من الفعل والفاعل، إيش نقول؟ ماذا نقول؟ في محل الرفع خبر، ولكن بعد تأويله بالمفرد والتقدير. في الأول قلنا زيد ضارب، زيد يضرب أي زيد ضارب، وهنا ماذا نقول على القول ماذا بجوازه؟ نقول زيد مبتدأ، يضرب فعل وفاعل. طيب، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، ولكن بعد تأويله بالمفرد والتقدير زيد مطلوب منك ضربه. استفدنا مطلوب، نقول مطلوب، مطلوب هو الخبر، من أين استفدنا؟ لأن هذه الجملة طلبية أليس كذلك، فنأخذ الطلب من هنا ونجعله خبرا، زيد مطلوب منك ضربه، فأقول لك زيد اضرب، زيد اضرب أي مطلوب منك ضربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشكل على هذا، هذا يعود على أي شيء؟ على رجحان النصب، على رجحان النصب. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما يترجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب وهو اضرب فيما مضى. وكذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. نعم، والقراء قد أجمعوا على الرفع في الموضعين في الآية، والظاهر من إجماعهم أنه والظاهر من إجماعهم على الرفع أنه هو الأرجح وإن كان الفعل طلبيا، لكن ذكر التفتازاني رحمه الله أنه لا يمتنع إجماع السبعة على المرجوح، لا يمتنع إجماع السبعة على المرجوح، هذا ما ذكره التفتازاني رحمه الله تعالى. طيب، وقد أجيب وحاصل الجواب أن هذه الآية ليست من باب الاشتغال، حاصل الجواب أن هذه الآية والتي قبلها ليست من باب الاشتغال. قال: وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارقة والسارقة، حكم السارقة والسارقة. ما إعراب السارقة هنا؟ إذن السارقة ما إعرابه؟ مبتدأ مؤخر أليس كذلك، ومما يتلى خبر مقدم. طيب، قال: فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ، مبتدأ ومعطوف عليه، والمحذوف هنا أمران، والمحذوف هنا أمران، الخبر والمضاف وهو حكم هنا. طيب، لأنه أقيم مقام المضاف المرفوع على المبتدأ، مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، وهو الجار والمجرور، وهو قوله مما يتلى عليكم. طيب، والتقدير أي والتقدير والسارق والسارقة كائنان مما يتلى عليكم، والسارق والسارقة كائنان مما يتلى عليكم، فقدم الخبر وأخر المبتدأ ثم حذف ماذا؟ المتقدم. قال رحمه الله تعالى: واقطعوا جملة مستأنفة. اقطعوا جملة مستأنفة مستقلة وليست خبرا. هذه جملة مستقلة لبيان الحكم. فلم يلزم، وهذه الفاء تكون على هذا استنافية، هذه الفاء استنافية. فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهذا هو وجه المنع. ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. قوله ولم يستقم مراده بذلك رحمه الله أي لم يجز، لم يجز، لم يستقم عمل فعل. عمل فعل ما هو هذا الفعل؟ اقطعوا من جملة، أي عمل فعل كائن من جملة في مبتدئين. قوله في مبتدئين الجار والمجرور متعلق بعمل، لم يستقم عمل. طيب لم يستقم أي لم يجز عمل فعل من جملة في مبتدئ، في مبتدئ مخبر. ما هو هذا المبتدأ؟ السارق والسارقة. طيب مخبر عنه بغيره، قوله بغيره الضمير يعود على فعل، هو هذا المبتدأ والخبر مخبر عنه بغيره، وهو مما يتلى عليكم، أليس كذلك؟ من جملة أخرى، من جملة أخرى. والخلاصة جزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى، لا يعمل في جزء جملة أخرى. ومراده رحمه الله تعالى إجمالا أنه لم يجز أن يعمل فعل من جملة وهو اقطعوا في مبتدأ وهو السارق والسارقة، وقد أخبر عن هذا المبتدأ بخبر غير جملة اقطعوا، وذلكم الخبر هو مما قوله مما يتلى عليكم، وعليه فلم يلزمنا الإخبار بالطلبية، فلم يلزمنا الإخبار بالطلبية حتى تكون المسألة من باب الاشتغال. فالآية ليست من باب الاشتغال، ليست من باب الاشتغال، وهذا هو مراده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ومثله زيد فقير فأعطه، الفاء استئنافية، ومع بعده جملة مستأنفة، وخالد مكسور فلا تهنه، كذلك أيضا فلا اشتغال هنا، فلا اشتغال هنا. قال رحمه الله تعالى وهذا قول سيبويه، رحمه الله تعالى، وهذه الفاء وهذه الفاء مستأنفة لا تدخل على جملة الخبر، لا تدخل على جملة الخبر، فليست مما نحن بسببه، فلا ترد علينا مشكلة. قال رحمه الله تعالى وقال المبرد، رحمه الله تعالى والمبرد إمام من أئمة النحو من المتقدمين، وله كتاب نافع جدا لا يستغني عنه طالب علم يريد أن يكون متفننا في علوم اللغة وفي الأدب. ما هو هذا الكتاب؟ له كتاب جميل جدا أودع فيه من عجائب الدهر ما الله به عليم. من يعرف هذا الكتاب للمبرد؟ تعرفه؟ من يعرفه؟ الكامل، الكامل، أودع فيه من عجائب الدهر ما الله به عليم. فطالب العلم لو راجع هذا الكتاب في يوم من الأسبوع، يوم الخميس أو يوم من الأسبوع، فيمر عليه ولو ساعة، فإن فيه فائدة عظيمة جدا. وكان إماما، ووقع، من يذكر، وقع خلاف بين المبرد رحمه الله تعالى وبين عالم آخر نحوي متبحر في النحو، بينهما خصومة وعداوة شديدة. من يذكر هذا الإمام؟ من يذكر؟ ثعلب، الإمام ثعلب النحوي، وهذا متمكن وهذا أعلم من ذلك من جهة الاطلاع، وذلك أعلم من هذا من جهة القواعد والضوابط، فبينهما خصومة وعداوة شديدة. حتى قال الشاعر وقد وقع بينه وبين صاحبي خصومة وعداوة، فأراد هذا الشاعر أن يصف شدة الخصومة وشدة العداوة بينهما بأدق أوصاف، بأدق الأوصاف، فقال بيتا فأبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير كأننا ثعلب ومبرد، كأنها ثعلب ومبرد رحمه الله تعالى وكان متمكنا في النحو. قال رحمه الله تعالى: إذن هذا قول سيبويه. وقال المبرد: الموصولة بمعنى الذي، الموصولة بمعنى الذي، أي الذي سرق والتي سرقت، أي التي، أي الذي سرق والتي سرقت. نقول سرق ولا نقول سرق، وسرق من باب، من الباب الثاني، سرق يسرق، وسرق سرق بكسر الراء أي خفية، أي خفية. قال رحمه الله تعالى: والفاء جيء بها، قال رحمه الله: والفاء جيء بها لتدل على السببية، لتدل على السببية، أي إن سرق فاقطعوا، إن سرق فاقطعوا، كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم، فله بالفاء لأن الموصول معناه شرط، فله درهم. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهذا هو وجه المنع، وهذا هو وجه المنع. وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لأن ما قبل هذه الفاء بمنزلة الشرط، وما بعدها بمنزلة الجواب، والجواب لا يعمل في الشرط، فكذلك ما أشبههما، فكذلك ما أشبههما. وقد تقدم أن شرط هذا الباب ما هو، أن شرط هذا الباب، وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل المتأخر لو سلط على الاسم المتقدم لنصبه، أليس كذلك؟ وهذه الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، إذن فليس من هذا الباب الذي نحن فيه، ولا يجوز تسليط العامل هنا لوجود هذه الفاء. وحاصل هذه الأجوبة أن، وحاصل هذه الأجوبة التي سيقت هنا، أن هذه الآية ليست من باب الاشتغال، فلا ترد علينا مشكلة، أي حال كونها مشكلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.